سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل جمع فيه المؤلف ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة السلام، مشروعية السلام وفضله وصفته ابتداء وردا، والمسألة الثانية الاستئذان، الاستئذان وهو طلب الإذن الدخول على أهل البيوت. والمسألة الثالثة تشميت العاطس، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالمسألة الأولى السلام أو التحية، فالمسلمون يحيي بعضهم بعضا وكذلك حتى المسلم مع الكافر له حكم أيضا كما يأتي. والسلام له فوائد عظيمة وآثار طيبة، وهو صفة الملائكة، صفة أهل الجنة، فهو حكم عظيم يربط بين القلوب ويؤلف بين القلوب ويورث المحبة بين الناس ويزيل الجفوة، وله فوائد عظيمة. نعم. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل الإسلام إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إن أفضل الإسلام يعني خصال الإسلام، لأن الإسلام له خصال كثيرة، الإسلام له خصال كثيرة. وأما الخمس فهي أركانه، أركان الإسلام خمسة. وأما خصال الإسلام وفضائل الإسلام هي كثيرة جدا. منها السلام، من خصال الإسلام السلام وبذل السلام، وكذلك إطعام الطعام والجود والإحسان، الصدقات، هذا من خصال الإسلام. فهذا الإسلام جامع لكل خير، كل صلاح في الدنيا والدين والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو دين كامل، ورضيت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس الإسلام مقصورا على بعض الأحكام أو بعض الفرائض، ولكنه عام لكل خصال الخير بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين إخوانه، وبين العبد وبين نفسه كما يأتي. نعم. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم إن آدم لما خلقه الله قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. نعم، الله جل وعلا علم آدم السلام بواسطة الملائكة الكرام، دل على أن السلام صفة الملائكة عليهم السلام. وقال لآدم لما خلقه وكونه: اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة وانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك تحية ذريتك. فذهب إليهم وقال: السلام عليكم. ردوا عليه وزادوا، قالوا: عليكم السلام ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله. فزادوهم، زادوه ورحمة الله، فدل على فضل الزيادة في الرد. الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها هذا من باب الاستحباب، أو ردوها هذا واجب، ورد السلام واجب بلفظه، وإن زاد عليه فهو خير. نعم. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام في الصحيحين، أنه أمر بإفشاء السلام، يعني نشر السلام بين المسلمين، ونشر السلام بينهم وكثرة استعماله فيما بينهم، ولا يكون السلام مقصورا على بعض دون بعض كما يأتي: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. بذل السلام للعالم، فالإنسان ما يقتصر على أصدقائه أو أقاربه، بل يسلم على كل من لقيه، هذا هو المشروع. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. دل على أن إفشاء السلام سبب للمحبة بين المسلمين، والجفوة والهجر سبب للبغضة، تدابر. نعم. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام، وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا، ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. نعم. وقال البخاري في صحيحه: قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من إقتار. نعم، هذه الثلاث من أفضل خصال الإيمان، من أفضل خصال الإيمان. الأولى: الإنصاف من نفسك، إنصاف من نفسك وهو العدل، فتعطي العدل من نفسك كما تطلبه من غيرك. أما أن تطلب العدل من الناس وأنت لا تعدل من نفسك فهذا ظلم. والإنصاف من النفس يكون فيما بين العبد وبين ربه، يعني يحاسب نفسه في طاعة الله ويمنعها عن محارم الله ويخشى الله ويتقيه، فهذا من إنصاف العبد مع ربه. وكذلك ينصف من نفسه مع الناس، فلا يظلم أحدا ولا يعتدي على أحد، وإذا كان عليه حق لأحد فإنه يؤديه. والإنصاف مع نفسه بأن يكرمها بطاعة الله ولا يهينها في معصية الله، فيحفظ نفسه عما يضرها، يحفظ نفسه عما يضرها ولا يطلق لها العنان، أي يطلق لها العنان بما تريد، بل يسيطر على نفسه ويمنعها مما يضرها. فإن بعض الناس يعطي نفسه هواها ويظن أنه يكرمها، أن هذا من إكرام النفس، وهو في الواقع من إهانة النفس، لأنه عرضها للدناءة وعرضها للسفالة وعرضها لعقاب الله. ولهذا قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها يعني طهرها بطاعة الله. وقد خاب من دساها، دسا نفسه، أهانها، دسها في التراب بدلا أن يرفعها، وذلك بتركها وما تشتهي وما تريد وإتباعها هواها. هذا من تدسية النفس، هو يظن أنه يكرم نفسه في ذلك. نعم. وقد تضمنت هذه الثلاث أصول الخير وفروعه. نعم. فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك. نعم. ويعاملهم بما يحب وكذلك حقوق نفسه، لأن لنفسك، إن لنفسك عليك حقا، فيعطي كل ذي حق حقه. وأول الحقوق حق الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكر 10 حقوق، أولها حق الله جل وعلا. نعم. وكذلك حق المخلوقين، وفي مقدمتهم الوالدان والأقارب، ثم بقية المسلمين. نعم. ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به. وكما لا ترضى أن يعاملك الناس بالظلم والجور والتعدي، فأنت أيضا لا ترضى لهم التعدي عليهم والجور في حقهم وظلمهم. اعتبرهم مثل نفسك سواء، فتأتي إليهم مثل ما تحب أن يأتوا إليك. نعم. ويدخل فيه إنصافه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها. نعم. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم يمدحونها بما ليس فيها، بل الله يزكي من يشاء. ما تزكية النفس: قد أفلح من زكاها. فيه تزكية منهي عنها، وفيه تزكية مأمور بها. تزكية المنهي عنها أن تمدحها بما ليس فيها، وأن تترفع بها على الناس، وأن تزعم أنها ليس فيها عيب وليس فيها ليس عليها مآخذ تكمل نفسك، هذا حرام ولا يجوز. وأما التزكية المأمور بها فهي أن تطهرها بطاعة الله عز وجل وترك معاصيه. نعم. فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخفيها بتدسية لها ولا يخفيها بتدسيه لها بمعاصي الله. نعم. لا يدعي ما ليس لها، يدعي الكمال، ولا ينقص نفسه ويبخس نفسه حقها، بمعنى أنه يتركها وما تشتهي وما تريد ولو كان في ذلك ضررها. هذا ظلم النفس، الإنسان يكون ظالما لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، تظلم نفسك إذا لم تحفظها ولم تأخذ بزمامها، ترفعها عن الدنايا والأخلاق السيئة، قد ظلمتها. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أنت وضعت نفسك في غير موضعها، أنت ظالم لها. نعم. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه ومعرفة نفسه. نعم، هو إذا أنصف من نفسه أنصف في حق ربه وفي حق الخلق، أما بدون أن ينصف من نفسه فلا يمكن بقية الإنصاف مع الله ومع الخلق، يبدأ بنفسه أولا. نعم. يوجب عليه معرفة ربه ومعرفة نفسه، وأن لا يزاحم بها مالكها. لا يزاحم بنفسه الله جل وعلا فيعطيها شهواتها ومراداتها ويترك حق الله عليه. نعم. ولا يقسم إرادته بين مراد سيده ومرادها. نعم، بل يقدم مراد الله جل وعلا أول، ثم مراد نفسه فيما لا يضرها بل فيما ينفعها. نعم. ولا يقسم إرادته بين مراد سيده ومرادها، وهي قسمة ضيزى، مثل قسمة الذين قالوا هذا. نعم، هي قسمة ضيزى يعني جائرة، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى يعني جائرة، أنكم تأخذون ما تحبون وتجعلون لله ما تكرهون. تكرهون البنات تنسبونها لله، تنسبون البنات لله، وتدعون لأنفسكم الأولاد، تحبون الذكور، تحبون الذكور وتبغضون البنات، ومع بغضكم لهن تجعلونهن لله، ويجعلون لله ما يكرهون. تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ألكم الذكر تحبون الذكور تطلبونهم، وله أي لله الأنثى تجعلون الملائكة بنات الله، تصفون الله بأن له بنات، مع أن هذا محال، ولكنه مع كونه محالا هو إساءة في حق الله جل وعلا، تنقص لله عز وجل. نعم. وهي قسمة ضيزى، مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يقسمون المزارع وبهيمة الأنعام بين أصنامهم وبين الله جل وعلا، مع أن الكل لله عز وجل، فهم يقسمون المزارع، وجعلوا لله مما ذرأ يعني خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا لأصنامهم. فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قالوا في معنى الآية أنهم كانوا إذا حصل نقص في حق الله من الزرع والأنعام قالوا والله غني، الله غني ولا يجبرون هذا النقص ويعوضونه، يقولون الله غني. وإذا حصل النقص في نصيب أصنامهم في الأنعام والحرث قالوا أصنامنا ضعيفة يحتاج إلى تكميل، يكملونه من أين؟ من حق الله عز وجل. الله جل وعلا أخبر أنه غني عن ذلك، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وقيل المعنى ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، المعنى أن الله يتبرأ من ذلك، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. نعم. فالحاصل أنهم لا يعدلون في حق الله عز وجل، يجورون في حق الله. نعم. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة وهو لا يشعر. نعم. فإنه خلق ظلوما جهولا، كما قال تعالى: حملها الإنسان أي الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما كثير الظلم، جهولا كثير الجهل، هذه صفات ذنب الإنسان، إلا من نجاه الله من هذه الصفات. ولكن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، إلا من كمله الله سبحانه وتعالى. نعم. وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟ أي نعم، هو الإنسان إذا كان ظلوما جهولا فإنه لن ينصف. نعم. وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ إذا أساء في حق الله فإنه يسيء إلى الخلق من باب أولى. نعم. كما جاء في الأثر: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. نعم، خيري إليك نازل، الله يرزقه ويخلقه ويرزقه ويعافيه، وشره صاعد إلى الله، بمعنى المعاصي والكفر والفسوق تصعد إلى الله. وفي الأثر الآخر أن الله يقول: أخلق ويعبد سواي، وأرزق ويشكر غيري. هذه صفة ابن آدم إلا من رحم الله عز وجل، فهذا من الجور في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، وأرزقك وتشكر سواي. نعم. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه، وظلمها أقبح الظلم وهو يظن أنه يكرمها؟ كيف ينصف غيره من لم ينصف من نفسه؟ كما ذكرنا أنه أول شيء يبدأ بنفسه فينصفها، فإذا أنصفها أنصف غيرها، وإذا لم ينصف نفسه فلن ينصف غيره. وبذل السلام يتضمن التواضع. هذه الخصلة الأولى انتهى منها. الخصلة الثانية بذل السلام. نعم. وبذل السلام يتضمن التواضع، لا يتكبر على أحد. نعم، يتضمن فوائد عظيمة. أولا التواضع، فالذي يسلم على الناس يتواضع بذلك، أما المتكبر فإنه لا يسلم. وهذه فائدة عظيمة، السلامة من الكبر، ثم جلب المحبة بالقلوب وإزالة الوحشة، والسلام دعاء تدعو لهم، تقول السلام عليكم أي تدعو لهم بالسلامة. نعم. والإنفاق من إقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة. الخصلة الثالثة الإنفاق عن إقتار أي عن فقر، فيجود ولو لم يكن عنده الشيء الكثير، بل قد يؤثر على نفسه لو كان به خصاصة. هذا دليل على قوة إيمانه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وينفقون المال على حبه، ينفقون المال على حبه مع أنهم يحبونه. أما الذي ما ينفق إلا من فضول ما عنده، هذا لا قد يكون يريد التخلص من الشيء فيعطيه لغيره. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، هذا هو السماحة، تجود والذي عندك قليل. أما الذي لا يعطي إلا من الكثير هذا ليس له فضل، إنما الفضل الذي يعطي وليس عنده إلا الشيء القليل. نعم. والإنفاق من الإقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين. نعم. وتوكل ورحمة. نعم. وزهد وسخاء نفس. وتكذيب. نعم. بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء، وهو الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فأيهما تصدق، بوعد الله أو بوعد الشيطان؟ نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم، فيسلم على من لقي من الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والذكور والإناث، وسيأتي صفة السلام على الإناث، فلا يترك أحدا إلا ويسلم عليه. نعم. وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. نعم، يسلم عليهم بالإشارة، هذا كما ورد، أو يسلم على من ليس فيها فتنة كما يأتي، من ليس فيها فتنة كالعجوز ومن ليس فيها فتنة من النساء. نعم. وقال أما من فيها فتنة فلا يكلم، ما يتكلم معها، ولا لأنه قد يجر إلى فتنة. نعم. وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. نعم، يعني سلم على كبيرة ليس فيها فتنة، أو على جماعة من النساء. أما المرأة الواحدة والتي فيها فتنة فلا يسلم عليها خشية الفتنة. نعم. وهي رواية حديث الترمذي، راوية، وهي راوية، نعم، وهي راوية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة. يعني أسماء بنت يزيد هي راوية حديث الترمذي السابق، ألوى بيده. نعم. وهي راوية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده. نعم. وفي البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، نعم، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. نعم. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء. انتبهوا، هذا هو الصواب، يعني فيها تفصيل، والصواب هو هذا. نعم. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. محارمك يعني على من يحرمن عليك سلم عليهم، أما الأجنبيات وغير العجائز لا تسلم عليهم لما في ذلك من خشية الفتنة. نعم. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير. نعم. ومن أحكام السلام، من أحكام السلام ما يأتي أن الكبير، أن الصغير يسلم على الكبير، الصغير يسلم على الكبير تقديرا له واحتراما له، ويسلم القليل من الناس على الكثير من الناس، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد. فإذا التقوا الاثنان فيسلم أحدهم على الآخر، والذي يبدأ خير. نعم. يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. نعم. هذا الآن من آداب السلام. نعم. وفي الترمذي: يسلم الماشي على القائم. يعني الواقف، يعني الماشي يسلم على الواقف، ويسلم الماشي أيضا على القاعد. نعم. وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم: والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. الماشيان كل منهما يشرع في حقه أن يبادر، هو أن يبادر هو بالسلام، والذي يبدأ هو الأفضل من الآخر. نعم. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالله عز وجل، أقربهم إلى الله الذي يبدأ الناس بالسلام ولا ينتظر حتى يسلموا عليه، بل هو يبادر ويسلم عليهم، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان من هديه السلام عند المجيء إلى القوم، والسلام عند الانصراف عنهم. من آداب السلام إذا جئت إلى المجلس تسلم عليهم عند المجيء، فإذا أردت الانصراف تسلم عليهم أيضا، ليست الأولى بأحق أو بأولى من الثانية، فتسلم عليهم عند البداية وعند بداية الجلوس وعند نهاية الجلوس. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. نعم. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس، عند المغادرة ما يسلم، والسنة أنه يسلم عند المغادرة كما يسلم عند القدوم. نعم. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه. فذلك من أحكام السلام أنه إذا سلمت عليه ثم حصل افتراق ولو يسير، حصل بينكم افتراق ولو يسير، ثم التقيتما مرة ثانية، فإنك تسلم عليه مرة ثانية، ولا تقول هذا مسلم عليه من شوي، لا، سلم عليه في اللقاء له سلام. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، فإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من إفشاء السلام وكثرة السلام. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم. هذا المسجد له في السلام في المسجد له خصوصية. أولا إذا دخل فإنه يقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على محمد، فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، يسلم على الرسول. هذه واحد. إذا جاء إلى الجلوس في المسجد يسلم عليهم أيضا. نعم. فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله والسلام عليهم حق لهم. نعم. فدعاء الدخول إلى المسجد فيه تحية المسجد، فيه السلام على المسجد والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم. نعم. التحية الثانية أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تسميان تحية المسجد، هذا السلام الثاني. والثالث يسلم على الجلوس أو على الجالس في المسجد. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله. نعم. فإن تلك حق الله والسلام عليهم حق لهم. نعم. وحق الله تعالى في مثل هذا أولى بالتقديم. نعم. بخلاف الحقوق المالية. حقوق الله وحقوق الآدمي أيهما يقدم؟ إن كان هذا في الأموال فيقدم حق المخلوق كالدين وغيره من الحقوق المالية، قدم حق المخلوق لأنه مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. أما في غير الأموال فيقدم حق الله جل وعلا، والله بدأ بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. قدم حق الله في غير الأموال، ما في الأموال فيقدم حق المخلوق إذا حصل مشاحة. نعم. وحق الله تعالى في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعا. نعم. والفرق بينهما حاجة الآدمي. نعم. الحقوق المالية يقدم حق المخلوق لأنه بحاجة إلى حقه. نعم. والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع المال لأداء الحقين. نعم. وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث، إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة: الأولى عند الدخول، والثانية صلاة الركعتين قبل الجلوس، والثالثة السلام على من في المسجد من الحضور واحدا أو أكثر. نعم. أحدهما أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه فيها حق المسجد وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يصلي تحية المسجد. هذه حق لله جل وعلا. نعم. ثم يسلم على القوم، وهذا حق المخلوقين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم. وكذلك من آداب السلام أنه إذا دخل منزله يسلم، إذا دخل منزله فإنه يسلم عند الدخول، يسلم على أهله، فإن كانوا في وقت نوم إنه يسلم سلاما خفيفا لا يوقظ النائم ويشعر به المستيقظ. نعم. وكان إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، سلموا على أنفسكم أي على من فيها، لأن المسلمين كالنفس الواحدة. نعم. وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ذكره. نعم. مسلم. نعم. وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قوله السلام قبل الكلام. كذلك من آداب السلام أنه يبدأ به قبل الكلام، إذا أردت أن تكلم أحدا فسلم عليه أولا ثم كلمه، أما من كلم قبل السلام فإنه لا يجاب عقوبة له. نعم. ولأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا السلام قبل السؤال، فمن بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. نعم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قوله ولا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، يعني بالدخول، لا تبدأوا لا تأذنوا لمن لم يسلم بالدخول، يعني في البيوت، إذا استأذن ولم يسلم يا أبو فلان يا فلان أو يطق الباب ولا يسلم لا تأذن له. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. البيوت لها حرمة، البيوت وأهل البيوت لهم حرمة، فلا يجوز للإنسان أنه يعتدي عليهم في حرماتهم، فإذا جاء عند الباب لا ينظر من خصاص الباب أو من الفتحات التي في الباب، بل يتنحى عنها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا من حرمات البيوت، عدم النظر إلى ما في داخلها. نعم. لم يستقبل الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم. نعم. أولا أنه ما يكون أمام الفتحة التي في الباب أن يتنحى عنها، ثم يقول السلام عليكم، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، اللي يتطلعون للبيوت مع الطاقات أو مع فتحات الأبواب، هؤلاء يطلعون على عورات المسلمين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم بنفسه على من يواجهه. نعم. يبدأ بالسلام هو صلى الله عليه وسلم، ما ينتظر، وإن كان له المكان الأعلى والمكانة الرفيعة عند الله وعند خلقه، إلا أنه يبدأ هو بالسلام، هذا من التواضع، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يحمل السلام للغائب. من أحكام السلام تحميله للغائب، تقول سلم لي على فلان، توصي واحد يتحمل السلام، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وكان يتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة رضي الله كان عنها، كان يحمل السلام ويتحمل هو صلى الله عليه وسلم كما تحمله لخديجة ولعائشة رضي الله عنهما، لما أتاه جبريل وقال إن الله يسلم على خديجة، يسلم على عائشة. نعم. وكان يتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة رضي الله عنها. نعم. وقال للصديقة الثانية رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. نعم. تحمل السلام لزوجتين الصديقتين، الصديقة الأولى خديجة والصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انتهاء السلام إلى قوله وبركاته. نعم، السلام أقله السلام عليكم، هذا أقله، وأكثره أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأكثره يعني متوسطه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأكثره أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يزاد على ذلك، ألا يقال ومغفرته ومرضاته مثل ما يفعل بعض الناس، آخره وبركاته. نعم. وكان من هديه انتهاء السلام إلى قوله وبركاته. نعم. وكان من هديه أن يسلم ثلاثا كما في البخاري عن أنس. نعم، يعني السلام ثلاث، إذا جيت عند باب تسلم ثلاث مرات، أو الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا تنصرف، والاستئذان يكون بالسلام أول شيء. نعم. كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه، ولعله في الكثير الذي لا تبلغهم المرة. نعم. وكذلك إذا جيت إلى مجلس سلمت عليهم وظننت أنه ما وصل الكلام وما سمعوا كلهم، سمع بعض، كرروا مرة ثانية وثالثة حتى يتبلغوا كلهم. نعم. وإذا ظن أنه لم يحصل الإسماع بالأول والثاني. نعم. ومن تأمل هديه علم أن التكرير أمر عارض. نعم، وليس دائما، إنما عارض إذا كان المجلس كبير ولا يبلغ السلام إلى جميعهم، فيكرر حتى يبلغهم جميعا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام. نعم، كما سبق، ولا ينتظر حتى يسلم عليه من لقيه. نعم. وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثلها أو أحسن على الفور، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها هذا أفضل، أو ردوها هذا واجب. نعم. وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثلها أو أحسن على الفور إلا لعذر مثل قضاء الحاجة. رد السلام هذا من آداب السلام، أن يكون الرد على الفور ولا يتأخر إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير لكونه في حاجة، إذا فرغ رد عليه السلام، مثل اللي سلم عليه وهو يبول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه، فلما فرغ رد عليه. نعم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرد بيده ولا برأسه ولا بإصبعه إلا في الصلاة. السلام بالإشارة هذا غير مشروع، السلام باللفظ لا يكون بالإشارة إلا في حالتين: الحالة الأولى في الصلاة، يسلم عليك أحد وأنت في الصلاة ترد عليه بالإشارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع صوتك، فإنك مع السلام تشير بيدك لتنبهه إلى أنك تسلم عليه فيرد السلام، أما ما عدا ذلك فلا يسلم بالإشارة، لا بالرأس ولا باليد ولا بالأصبع. نعم. ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا بإصبعه إلا في الصلاة، فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة. نعم. والحالة الثانية كما ذكر، إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع فإنك تشير إليه باليد حتى يدري أنك تسلم عليه فيرد عليك، ولا يكفي أنك تشير فقط بل تتكلم السلام عليكم. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله. نعم، السلام، السلام عليكم هذا أقل شيء، ورحمة الله هذا أحسن، رحمة الله وبركاته هذا أحسن. نعم. ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام. نعم، الوارد السلام عليكم، ولا يقول عليك السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السلام تحية الأموات. نعم. وكان يرد على المسلم وعليكم السلام بالواو. الرد هل يكون بالواو أو بدون واو، تقول وعليكم السلام أو تقول عليكم السلام بدون واو، الأفضل أن تقول وعليكم السلام، هذا هو الأفضل. نعم. ولو حذف الراد الواو فقال الطائفة لا يسقط به فرض الرد لأنه مخالف للسنة. نعم. ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية. نعم. وذهب الطائفة إلى أنه رد صحيح نص عليه الشافعي. نعم. واحتج له بقوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، الملائكة قالت لإبراهيم سلام قال سلام، ولم يقل وعليكم السلام، لكن هذا فيه حذف، الكلام فيه حذف، فهو حذف لأنهم هم حذفوا، هم قالوا سلام ما قالوا السلام عليكم، فهو رد عليهم بمثل ما قالوا. نعم. أي سلام عليكم لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء. نعم. واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم. إيه نعم، الذي قال الله لآدم اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة، ذهبوا سلم عليهم قالوا عليكم السلام. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. نعم، هذه مسألة يحتاج إليها، هذه مسألة يحتاج إليها، السلام على أهل الكتاب هل يشرع أو لا يشرع؟ نعم. صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تكرموهم خلوا لهم الطريق بل خلوا لهم بعض الطريق على جانب الطريق، لا تخلوهم مع وسطه، هذا إكرام لهم. نعم. لكن قد قيل إنه في قضية خاصة لما سار إلى بني قريظة قال لا تبدأوهم بالسلام، يعني بني قريظة. نعم. فهل هو عام لأهل الذمة أو يختص بمن كانت حاله كأولئك؟ نعم. لكن في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهذا عام، هذا عام أن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام ولكن يرد عليهم إذا سلموا. نعم. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. نعم. والظاهر أن هذا عام. نعم. واختلف في الرد عليهم والصواب وجوبه، إذا سلموا عليكم الصواب أنه يجب الرد، أنه يجب الرد، قال تعالى وإذا حييتم، هذا عام، بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. والفرق بينهم وبين أهل البدع أن مأمورون بهجرهم. كيف أهل الكتاب يسلم عليهم وهم كفار ولا يسلم على أهل البدع؟ الفرق واضح، أهل البدع جاء الأمر بهجرهم، وأما أهل الكتاب فجاء الأمر برد السلام عليهم، لي فرق. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. كذلك هذا من آداب السلام، إذا كان المجلس فيه مسلمون وفيه غير مسلمين تسلم على الجميع، ويكون القصد السلام على المسلمين. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم. نعم. وكتب إلى هرقل وغيره بالسلام على من اتبع الهدى. نعم. كذلك أنه كتب إلى هرقل وغيره من ملوك والرؤساء الكفار ولم يقل السلام عليكم، بل قال السلام على من اتبع الهدى، من اتبع الهدى، كما قال موسى وهارون عليهم السلام لفرعون، والسلام على من اتبع الهدى. نعم. ويذكر عنه أنه يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. هل بداء بالسلام أو رده كفاية ولا لازم من الجميع؟ صحيح أنه كفاية، إذا سلمت على جماعة ورد واحد منهم يكفي، وإذا جاء جماعة وسلم واحد منهم يكفي البداية. نعم. فبداية السلام ورده سنة كفاية، البداية سنة كفاية، والرد واجب كفاية. نعم. فذهب إلى هذا من قال الرد فرض كفاية، لكن ما أحسنه لو كان ثابتا، يعني هذا الأثر. نعم. فإن فيه سعيد بن الخالد قال أبو زرعة ضعيف، وكذلك قال أبو حاتم. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ فيقول عليك وعليه السلام. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب. نعم. كما هجر الثلاثة الذين خلفوا، فكان كعب بن مالك يسلم على الرسول ولا يرد عليه جهرا، يرد عليه خفية حتى تاب الله عليهم. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. يكفي. نعم. صلى الله عليه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يرد على أخيه السلام بقوله عليكم السلام بدون الواو في قوله وعليكم؟ سمعتم هذا، الأفضل والأكمل أن يقول وعليكم بالواو، هذا هو الأفضل، وإن قال عليكم السلام يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يصح أن نزيد في السلام زيادة ومغفرته؟ يقول: هل يصح أن نزيد في السلام زيادة ومغفرته؟ ما ثبت هذا، آخره رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكره السلام على تالي القرآن والمصلي والمشتغل بعلم ونحوه؟ نعم. المشتغل لا يسلم عليه لأنه مشغول عن الرد. نعم. المشغول بالأكل والمشغول بالحديث مع أحد. نعم. أما المصلي فيسلم عليه ويرد بالإشارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السنة إذا دخل الإنسان المجلس أن يسلم سلاما عاما ثم يجلس، أو يصافح كل واحد من الجالسين بعينه؟ يسلم ويكفي ولا يشغلهم، يمكنهم بعد ما يبون أحد يحركهم ويشغلهم، يسلم على الجميع ويكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك مثل شهير يا صاحب الفضيلة، وهو قولهم إكرام النفس هواها، فهل هذا المثل صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما هو إكرامها هواها، إكرامها ردها عن هواها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل ترد المرأة الشابة السلام إذا سلم عليها أخو زوجها؟ نعم، ترد عليه، لكن ما ترد عليه بشيء يطمع فيها، لا تخضعن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض، ترد عليه ردا ليس فيه إغراء أو إقماع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس إذا سلمت عليه عدة مرات قال لي إن كثر السلام يقلل المعرفة، فهل هذا صحيح؟ ها؟ يقول إن كثر السلام يقلل المعرفة. بعض الناس يقول، وسلمك الله، بعض الناس إذا سلمت عليه عدة مرات يقول لي إن كثر السلام يقلل المعرفة. لا أصل هذا، السلام كما في الحديث على من عرفت ومن لم تعرف، ولكن إذا سلمت أول مرة هو لازم تكرره، إلا في كما جاء ثلاث مرات، إنه إذا جاء يسلم ثلاث مرات على الجالسين، وهذا له وجه إنه يكرره إذا ظن إن البقية لم يبلغهم السلام فيبلغهم، يكرره لأجل يبلغهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا تاجر وأحيانا تأتيني امرأة. ها؟ يقول: أنا تاجر وأحيانا تأتيني امرأة، فهل أسلم عليها قبل البيع؟ إذا كان فيه إطماع وفيه فلا تسلم عليها، أما إذا كان ما فيه براءة ولا فيه إطماع أو هي كبيرة السن فلا مانع، كما مر بكم أنه يسلم على المرأة إما تكون عجوز أو تكون المرأة من محارمه كما سبق. نعم. أما الأجنبيات فلا تحرص على السلام عليهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم السلام بالإشارة بزمور السيارة أو باليد فقط من دون النطق؟ لا بد من النطق، إذا كان ما يسمعك فتشير وتنطق، وصوت السيارة ما يكفي، هذا ما يكفي ولا هو بسلام، هذا بل هذا إزعاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أرد السلام أو أن أبتدئ السلام بكلمة واحدة هي كلمة سلام؟ هذا أقل شيء، إذا قلت سلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا اضطر الإنسان إلى السلام على المرأة العجوز بيده، فهل له أن يسلم عليها مصافحة لها، لأن هذا من عادات بلادنا؟ لا أبدا، المرأة لا تصافح، المرأة الأجنبية لا تصافح عجوزا كانت أو غير عجوز، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء إلا بالكلام، ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، إنما كان يبايع النساء بالكلام. نعم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أرد على السلام المكتوب الآتي إلينا عن طريق رسالة بريد أو رسالة جوال؟ ترد عليه كتابة، يعني ما يسمعك ولا رديت بدون، لكن إذا جاءك السلام في كتاب رد عليه في كتاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حال بين الاثنين الماشيين شجرة أو غيرها، هل المقصود بالسلام هنا المصافحة أو مجرد التحية فقط؟ السلام بالكلام بالتحية فقط، وإذا حصلت مصافحة فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع السلام على غير المحارم من النساء، وذلك عند وجود أزواجهم مثل زوجة الأخ أو زوجة العم؟ كما سبق لكم أن سلم على ذوات المحارم أو على العجائز، هذا أبرأ وأسلم للذمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبتت في السنة مصافحة باليد مع السلام عند الانصراف أو عند الهمن بالانصراف؟ عند الانصراف ما ورد هذا، إلا أنه يسلم فقط، يعني أنه يصافح، لازم يصافح، ما أذكر شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اختلفت أنا وصاحبي حينما كنا نمشي في مجموعة وفي الجهة الأخرى مجموعة أخرى لكنها أقل منا عددا، فسبقهم صاحبي بالسلام، فقلت: الذي ورد أن القليل يسلم على الكثير، فحاجني صاحبي بحديث إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، فهل هذا صحيح؟ لا تنافي بينهم، بدأهم بالسلام هذا شيء، والشيء الثاني إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة لهم حكم، هذا في حال وهذا في حال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال بعض العلماء إن هذه الآية في الكافر وليست في المسلم، فهل هذا التفسير صحيح؟ الآية عامة، الآية عامة، والأمانة أمانة التكاليف الشرعية. حملها الإنسان آدم وذريته، هذا هو الإنسان، آدم وذريته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يسلم المسلم على البيت الخالي غير المسكون؟ لا أعلم شيء من هذا، البيت الخالي غير المسكون مش الفائدة من السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين السلام على الله وبين السلام من الله، وهل كلاهما جائز؟ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، والله لا يدعى له بالسلامة، إنه هو السلام سبحانه وتعالى، وإنما يقال السلام على المخلوقين، على الآدميين، على الملائكة. نعم، يدعى لهم بالسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. لكن تقول التحيات، تحيات لله، التعظيم، يعني التعظيمات، جميع التعظيمات لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله إن حق الله يقدم في غير الحقوق المالية، السؤال: لماذا قدم حق النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله عند دخول المسجد؟ وكيف قدم حق النبي على حق الله وأنت أول ما تدخل تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم؟ ما قدم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد وسلمت على المصلين أولا قبل الركعتين، فلا أكون بهذا آثم؟ خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، ولا تآثم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نتعامل مع قوم كفار ولفظ السلام عندهم في عرفهم هو قولهم سلام يا رجال، هل قولي هذا السلام لهم عندما أغشى مجالسهم يحرجني من أو يخرجني من حرج السلام عليهم؟ ما لا تبدأهم بالسلام، الحديث لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، هذا الذي ورد في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إذا دخل المسجد ووصل إلى الصف وفيه أناس فهل يقول السلام عليكم للجالسين ثم يصلي تحت المسجد، أو أنه يصلي ثم يصافح من عن يمينه وعن شماله، حيث اعتاد الناس على ذلك أنهم يفعلون ذلك عند دخولهم المسجد؟ لا بس كله إن شاء الله جائز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل إذا دخل الرجل بيته وليس فيه أحد يسلم على نفسه أو يسلم على الملائكة؟ إنما ورد أنه يسلم على أهل البيت إذا كانوا في البيت، إذا كان ما في أحد يكفي أنه يقول بسم الله في أول الدخول يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم قول البعض عند رد السلام عليكم السلام والرحمة بدون إضافة الرحمة إلى الله؟ لا بأس بذلك، الرحمة بالألف عوض عن المضاف إليه. نعم. يعني الأصل ورحمة الله، قال والرحمة أي رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول معنا في العمل كثير من أهل البدع لا كثرهم الله، وأثناء الالتقاء بهم يلقون السلام علينا، السؤال هل نرد عليهم السلام وهل يجوز أن نبدأهم بالسلام؟ أهل البدع إذا كان في ترك السلام عليهم ردع لهم حتى يتركوا البدع هذا مطلوب وواجب، أما إذا كان هذا يزيدهم شرا ويزيدهم حقدا فإنك تنصحهم وتنهاهم عن البدع وتسلم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز أن نزيد في سلامنا من الصلاة فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ هذا ورد، لكن الكثير والعمل على السلام عليكم ورحمة الله، أما بركاته هذه وردت في بعض الروايات لكن العمل على غيرها، والإنسان لا يتتبع الشواذ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول استبدل بعض الناس وخصوصا من الشباب السلام بألفاظ الترحيب الأخرى مثل أهلا وسهلا ومرحبا ونحوها، كل هذا ما يكفي ولا يؤدي الغرض. نعم. يقول بعضهم استبدل السلام بألفاظ غربية وتحية الكفار، هل أشد؟ هذا أشد ولا يجوز. نعم. هل إذا ألقوا علينا هذه التحيات نرد عليهم؟ لا لا ترد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول السلام في الصلاة بالإشارة هل يكون معه السلام بالكلام أيضا؟ لا إشارة تكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول إذا سلم المذيع في المذياع على المستمعين هل نرد عليه السلام؟ ما هو بيشوفك ولا يقصدك، هذا السلام انتبع الكلام فقط ولا يعني يظهر لي أنه يرد عليه. نعم. لأنه ما هو يقصد أحد معين، قد لا يكون، قد يكون ما يستمع له أحد أيضا ما يدري هو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قول ابن القيم رحمه الله إنا مأمرون بهجرهم أي أهل البدع، السؤال هل الهجر، هل ثبت الهجر بعدم السلام عليهم؟ يشمل عدم السلام عليهم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب سمعنا في الدرس أن لا يبدأ المسلم السلام على أهل الكتاب ولا يكرمهم، ولكن سمعنا من بعض الدعاة في بلادنا أنه يجب قبل ذلك أن تقوم الحجة على هؤلاء، فهل هذا صحيح؟ نحن ما نتبع قول فلان والداعي فلان، نحن نتبع ما جاء في النصوص، ونعلمها الداعي، نقول الذي جاء بالنصوص كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما معنى أن عليكم السلام هي تحية الموتى؟ نعم، كما تقول فلان عليه السلام والأنبياء تقول عليهم السلام لأنهم موتى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يصح أن أفرد الإنسان بالسلام بقوله وعليك السلام؟ يقول: هل يصح أن أفرد الإنسان بالسلام بقولي وعليك السلام بالإفراد بدون الجمع، أم لابد أن أقول وعليكم السلام؟ هذا هو الأحسن، الأحسن أن تقول وعليكم السلام، وإذا قلت وعليك السلام كفى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل السنة المعانقة للقادم من السفر والمصافحة لغير القادم؟ نعم، هكذا، مصافحة لغير القادم من السفر، وأما المعانقة فهي للقادم من السفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إن تحريم مصافحة النساء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أجل كل شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حنا ما لنا شيء، الأصل العموم، إلا إذا دل الدليل، إذا دل الدليل على التخصيص يؤخذ به، أما إذا لم يدل دليل على التخصيص فالأصل أنه عموم للأمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم جمع التحيات للمخلوق مثل يقول ألف تحية لفلان؟ نعم، وسلمك الله، ما حكم جمع التحيات للمخلوق فيقول ألف تحية لفلان؟ خلوه يقول مليون التحية، مش المعنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أرد السلام بقولي وعليكم السلام والإنعام والإكرام؟ لا، يكفينا منك أنك تقول وعليكم السلام بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم لبس النقاب للمحرمة، وما هي الكفارة إذا كانت هذه المرأة محتاجة إلى هذا النقاب؟ ما تحتاج إلى النقاب، الشيلة الغطاء الرأس أو الثوب يكفي عنه، ما هي بحاجة إلى هذا، ما هي بحاجة إلى النقاب. وهكذا كانت الصحابيات يفعلن كما روت عائشة رضي الله عنها، ليست بحاجة إلى النقاب. فإذا تعمدت لبسه ويتعلم أنه ما يجوز يكون عليها فدية، أما إذا كانت جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء، لكن تزيله من حين ما تعلم أو تذكر تزيله ولا تستمر عليها، فإن استمر عليها بعد التنبيه يكون عليها فدية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من كان يتعامل معاملات الربا ثم تاب من ذلك، فماذا يفعل بهذا المال الربوي؟ نعم، إذا اجتمع عنده مال من الربا وتاب إلى الله وقطع التعامل فإنه يتخلص من هذا المال بأن يضعه في مشروع عام، في مشروع عام، كالمال الذي ليس له مالك، المال الضائع والمال الذي ليس له أحد يصرف في المصالح العامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نصلي خلف من يرتل القرآن ويحسن صوته بما يسمى بالمقامات؟ لا يجوز، المقامات من اصطلاحات المغنين، فلا يجوز إخراج القرآن إلى الأغاني وقواعد الغناء، هذا حرام ولا يجوز. فإذا كان يعمل هذا وأنت متأكد لا تصلي خلفه، لكن بعد ما تنهاه، إذا نهيته ولم يترك هذا فلا تصلي خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من قال علي يمين الطلاق أن لا أفعل هذا الأمر، فهل يعد هذا يمين أم تعد طلاق؟ روح للمحكمة ويعلمونه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك إمام بدأ في تلاوة القرآن في التراويح من أول القرآن إلى سورة يوسف في العام الماضي، ثم أكمل هذا العام من سورة يوسف إلى آخر المصحف، فهل فعله هذا فعل صحيح؟ لا، هذا ما ورد فيه، المطلوب أنه يكمل القرآن في رمضان، في رمضان من أوله إلى آخره، ويعدل القراءة ويقسم القرآن على الليالي توزيعا عادلا بهدوء وعدم تكلف، هذا هو المطلوب. أما أنه يقسم على السنين هذا شيء ما، هذا شيء غير مشروع. نعم، وهذا نتيجة للكسل الذي طرأ على الناس، الكسل والعياذ بالله استولى على كثير من أئمة المساجد، أو إنهم يتكلفون في القراءة وينقطعون، يعجزون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فلا، ما أحسن الاعتدال والوزن من أول الشهر حتى يكمل القرآن، والقرآن ميسر ولله الحمد، قد يسرنا القرآن للذكر، لكن هم شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى.